بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام سلاما قال سلام فما لبث أن جاء فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها شريء عجيب إن هذا لشيء عجيب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب أتعجبين من أمر قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط ولقد جاءت رسلنا فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق ويعقوب ومن ورائه إسحاق يعقوب وضاق بي يصرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد وجاء فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد

فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من بعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا وإلى مدين وإلى مدين شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان بخير وإني أخاف عليكم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف وإلى مدين أخاهم شعيبا وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم صدق الله العظيم وإلى مدين أخاهم شعيبا

بالقسط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياء مفسدين بقية الله خير لكم حسنا

إليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم هود أو قوم نوح أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول ولولا رأتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرضي أعز عليكم أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا ما تعملون محيط صدق الله العظيم. ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا وإياكم خاشعين منصتين للتلاوة قبتلها على مسامح حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ محمد السجا مدرس القراءات وعلوم القرآن بالأزهر الشريف والحاصل على أول جمهورية في لصنص القراءات وعلوم القرآن والمقيم بمركز مدينة دريغان محافظة البحيرة إدارة الصوت والضوء والفراشة الحديثة الكبرى والمعرض الفني ركبت وجهزت تحت إدارة وإشراف أولاد حضرة المقيمين بكنيسة أوري. حضرة السادة المعزين الكرام، شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده.